إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، هذا الختام العجيب الفذ من سورة الكهف بعيد أن نفهمه حق الفهم ما لم نبدأ السورة من أولها لنقرأها قراءة تمعن وتدبر وتفكر. فهذا الختام أيها الإخوة إذا قرأناه منفصلا لا ريب أنه يوحي إلينا بمعان جزلة قوية معجبة، ولكن ما إن نقرأه قراءة أخرى بعقب قراءة السورة في مجملها حتى يلوح لنا من معانيه ما لم يلح في القراءة الأولى، وسيظهر أيها الإخوة أن هذا الختام ختام مذهل وعجيب، ويوشك أن يكون تلخيصا وإجمالا لتفاصيل ما مر في تضاعيف وأنحاء السورة الكريمة جميعه. إنها سورة الكهف أيها الإخوة كما تعلمون، لأن من معتاد المسلمين والمسلمات أن يقرأوا هذه السورة الكريمة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأ سورة الكهف كانت له نورا ما بين السماء والأرض. وقد أخرج الإمام أبو بكر ابن مردوية والحافظ البيهقي والإمام الحاكم في المستدرك، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، أضاءت له ما بين الجمعتين. وأعجب من ذلك أيها الإخوة ما تعلمونه جميعا، أن هذه السورة الجليلة فيها عصمة من أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى من الفتن، من فتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. فقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. إلا أن الإمام الترمذي قال: من قرأ أول 3 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، والآخرون قالوا أول 10 آيات، ولعله الأشهر والأرجح إن شاء الله تعالى. كما أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي رحمة الله عليهم أجمعين من حديث أبي الدرداء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف كانت له عصمة من فتنة الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه السورة أيها الإخوة والأخوات سورة مهمة جدا، وقد يسر الله تبارك وتعالى قبل سنين أن شرحنا وفسرنا بما فتح الله هذه السورة من أولها إلى آخرها بحمد الله تبارك وتعالى في خطب جمعية. اليوم نحن لا نريد أن نفسر هذه السورة، نريد فقط أن نجيب عن سؤال واحد، ما هو سر تخصيص هذه السورة الجليلة أيها الإخوة بهذه الميزة؟ لماذا اختصها المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه الميزة من بين سائر سور القرآن العظيم الكريمات؟ لماذا بالذات سورة الكهف؟ كيف بمن حفظ هذه السورة أيها الإخوة؟ بلا شك تكون له عصمة. كيف بمن تدبرها؟ كيف بمن تدبرها وغلغل فيها النظر والفكر، من حفظ في رواية وفي رواية من قرأ أول 10 آيات كانت له عصمة، في الحديث الآخر آخر 10 آيات، فكيف بمن حفظ السورة كلها وتدبرها وحاول أن يعمل بما فيها أيها الإخوة؟ بلا شك تكون له عصمة إن شاء الله تبارك وتعالى من سائر الفتن أيضا، وليس من فتنة الدجال. فبنا إذن أيها الإخوة، أي حري بنا أن نطيل التأمل والوقوف عند هذه السورة، عند هذه السورة، ولماذا اختصت بهذه الميزة من بين سائر السور. هناك أيها الإخوة ترميز في اسم السورة وفي مقامها في كتاب الله، أي في موقعها في كتاب الله، ترميز عجيب لا تخطئه العين. الترميز الأول الترميز الإسمي، فهي سورة الكهف، والكهف إنما يلجأ إليه كمعتصم، الكهف إنما يلجأ إليه كمعتصم. النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا إنما اعتصم بعد حول الله وقوته وثقته بالله بماذا؟ بالكهف، بالغار أيها الإخوة. فالكهف هكذا الاسم، هذا ترميز اسمي يرمز إلى ماذا؟ إلى العصمة، إلى النجاة، إلى المحفوظية، إلى المحفوظية، من دخله كان محفوظا من خطر السباع وخطر المعتدين أو خطر المترصدين هكذا. فهي سورة الكهف، إذن سورة العصمة، سورة النجاة، سورة الحفظ. والأعجب من ذلك موقع هذه السورة، هذا ترميز أيها الإخوة في السياق، في الموقع، في المقام. فهذه السورة تقع في وسط القرآن الكريم، فهي سورة محمية وترمز أي الحماية، لأن الوسط دائما هو الذي يكون ماذا؟ محميا بالطرفين، لأنه وسط، وخير الأمور أوسطها. قريب من نصف هذه السورة، هو يزيد قليلا أيها الإخوة، يقع في الجزء 15، والشطر الآخر من هذه السورة يقع في الجزء 16. لو كانت كلها في الجزء 15 لما كانت في المنتصف بالضبط، أليس كذلك؟ لو كانت كلها في الجزء 16 لما كانت في وسط القرآن، لكن نصفها في 15 ونصفها في 16، فهي في منتصف القرآن بالضبط. وهنا يتواءم أيها الإخوة، يتساوق ويتصادق الترميز الإسمي مع الترميز الموقعي، اسمها وموقعها أيضا، اسمها وموقعها أيضا. طيب نأتي الآن إلى نقطة أخرى أيها الإخوة، لابد أن نتدبر محور هذه السورة. محور هذه السورة أيها الإخوة يلخص بكلمة واحدة، الفتنة. ولذلك يجوز أيها الإخوة أن نسميها من باب الشرح أيضا، من باب الشرح، إنها السورة التي تدور حول الفتنة، إنها سورة الفتنة، الفتنة في كل أشكالها أيها الإخوة، في كل معانيها، في كل تجلياتها وتمظهراتها. ولذلك كانت عصمة من أعظم الفتن، فضلا عن أصغرها من باب الأولى، فضلا عن أصغرها، لأنه ما خلق الله تبارك وتعالى فتنة مذ خلق السماوات والأرض أعظم من فتنة الدجال. بل كل فتنة كما عند الإمام أحمد في المسند خلقها الله تبارك وتعالى إنما تصب في فتنة المسيح الدجال والعياذ بالله. نسأل الله الحفظ والتسديد ودوام التوفيق، اللهم آمين. نعم، إذن محور هذه السورة الفتنة أيها الإخوة. والفتنة في الدين قد تكون من داخل وقد تكون من خارج. تفكروا في كل أنواع الفتن وصنوفها وألوانها وأشكالها، فتنة المتدين وفتنة غير المتدين. فالذي يتدين أيها الإخوة لا يكون معصوما، بالعكس قد يتعرض للفتنة أكثر من غيره، ومن داخل التدين نفسه، من داخل فقهه، من داخل سلوكه، من داخل صلاحه، من داخل علمه. قال تبارك وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلفوا فيه، أو ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم. آيات كثيرة في سورة آل عمران، في سورة البقرة، في غيرهما، تؤكد أن أهل الكتاب الأول إنما اختلفوا وتدابروا وألقى الله بينهم العداوة والبغضاء والعياذ بالله، وصاروا ضلالا فساقا يضلون الناس عن سبيل الله. بماذا؟ بالعلم الشرعي، بعدما آتاهم الله العلم كان هذا العلم نقمة عليهم. إذن فتنة المتدين، إنها فتنة المتدين. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ليست العلم الظاهر أيضا، العلم الباطن، الصلاح، الكرامات، ولاية الله تبارك وتعالى، آتاه الله ولايته. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولذلك لا عصمة إلا لنبي، لا عصمة لولي كبير أيها الإخوة، ولا لولي صغير، لا عصمة لعالم، ولا عصمة لشيخ، ولا عصمة لصاحب كرامة، لا عصمة للصحابة أنفسهم وقد أخطأ منهم من أخطأ، نعم لا عصمة إلا للنبي، إلا للرسول أيها الإخوة. إذن الفتنة من داخل الدين، تأتي بالصلاح، تأتي بالعلم الظاهر، تأتي بالعلم الباطن. إنها فتنة من أقبح ومن أعظم الفتن، بل لقد شبه الله تبارك وتعالى قوما آتاهم العلم الظاهر فلم تتشربه قلوبهم ولم يظهر في أعمالهم ولم يغير من طرائقهم ومسالكهم بأنهم أكرمكم الله، كالحمار والعياذ بالله، كالدواب، كالعجماوات، كالحمار يحمل أسفارا، وكم في الأمم من حمير أيها الإخوة وإن تسموا باسم المشائخ والأحبار والرهبان، إلا أنهم والعياذ بالله كالدواب، لأن علمهم أضلهم، لم يعملوا بهذا العلم، اشتروا به ثمنا قليلا أيها الإخوة، باعوا هذا العلم، باعوا هذا الخير والهدى لكي يتزلفوا ولكي يتوسلوا إلى الوصول إلى مكاسب دنيئة ومغانم خسيسة، فهم شر من الدواب، الدواب خير منهم. ولذلك كان السادة العلماء والأولياء بل أسلافنا الصالحين من أصحاب رسول الله وأزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يرون أن من استكثر من العلم دون أن يعمل به إنما يستكثر من حجج الله عليه، مسكين يسعى في هلاك نفسه دون أن يدري. الجهل خير من هذا العلم، الجهل خير من هذا العلم، لأنك تستكثر من حجج الله عليك سواء دريت أو لم تدري والعياذ بالله تبارك وتعالى. بالأمس سمعت قصة عجيبة عن أحد السفهاء وقد حلف يمينا بالطلاق على زوجه أنه لا يحلها له إلا الحمار أكرمكم الله، رجل سفيه غبي يريد أن يطلقها ولا تعود إليه، ولذلك هو يقسم أنه لن يحلها له إلا حمار. فقلت لمحدثي نعم هذا موجود هذا الحمار، وحكى لي القصة عن نحو آخر، قلت له أما في رأيي فيؤتى بشيخ لا يعمل بعلمه بل يعمل بضد علمه يحلها له لأنه حمار بنص كتاب الله. ما هذه الفتوى؟ نعم يمكن أن تحله بشيخ من أهل السوء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ولسنا بدعا من الأمم ولسنا بدعا من بني إسرائيل أيها الإخوة، اليهود والنصارى علماؤنا أيضا، من لم يعمل بعلمه وعمل أيها الإخوة بما يناقض هذا العلم فهم كالحمير، لا نقول أقل من ذلك، هذا قول الله تبارك وتعالى، لا كرامة لهم أيها الإخوة لا عند الله ولا عند الناس. وهؤلاء في بعض الأحاديث الضعيفة يبدأ بهم والعياذ بالله يوم القيامة الحساب ويقذفون في نار جهنم قبل عباد الوثن، ولكن الخبر ضعيف، ولكن الخبر ضعيف كمثل الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العصمة والتسديد. هذا سبب. سبب آخر أيها الإخوة فتنة المتدينين، فتنة الصالحين، يفتنهم أصحاب السلطان وأصحاب الهيل والهيلمان وأصحاب البطش والسيف والصوت، الذهب والفضة، يفتنونهم كما نرى الآن. وكم يفتن الآن ويفتن من أبناء الإسلام البررة في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله، شعارهم ودثارهم وهدفهم ومقصدهم أن يتعبد الناس لله، أن يعود الناس التائهون الحيارة إلى كتاب الله، إلى شرع الله، إلى دين الله أيها الإخوة، من المسلمين وغير المسلمين. هؤلاء يقتلون، يذبحون في الزنازين، في السجن والعياذ بالله، تنتهك أعراضهم، تشوه سمعتهم، يلطخ عرضهم، يهجرون من بلادهم، تفعل بهم الأفاعيل، يذاقون المرائر والعياذ بالله صباح مساء. فتنة، وأي فتنة؟ الجهاد، ما شرع الجهاد أيها الإخوة إلا لدرء هذه الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، فتنة حرية أن يعتقد الإنسان ما يريد وأن يتدين لله تبارك وتعالى ويتعبد عن نحو الذي يريد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا هو الجهاد، هذا أصل الجهاد، أن يزيل كل أسباب فتنة أولياء الله وأهل الله من حملة الحق والذاد عن. هذه هي الحكمة الأولى للجهاد أيها الإخوة، في حكم أخريات، في حكم أخريات حتى لا تكون فتنة. فهذه فتنة والعياذ بالله من أعظم الفتنة. وبعض الناس ممن لم يثبته الله ولم يسدد يفتتن والعياذ بالله، فيترك دينه ويترك استقامته إرضاء لهواء هؤلاء المستكبرين البطاشين القتلة الذباحين. فتنة أخرى وهي في نظري والله أعلم أعظم هذه الفتن جميعها، إنها فتنة الدنيا أيها الإخوة، فتنة السراء، ليست فتنة العلم ولا فتنة التعذيب، وإنما فتنة السراء، أن يمد الله لك تبارك وتعالى وأن ينعم عليك وأن يسبغ هذه الأنعام عليك وأنت تستكثر وتجمع وتمنع وتظن أنك مخلد، وتشغلك هذه الأشياء، تشغلك عن فرائض دينك، تشغلك عن واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتلهيك وتصاب بالغفلة، وتصاب بالغفلة، وهكذا تنقضي الأيام والسنون دون أن تدري، حتى إذا وافتك المنية وافتك مفلسا، لا عمل لك، لا صالحة قدمتها بين يديك. ماذا تفعل يا مسكين؟ إنها فتنة الحياة الدنيا وزينتها، فتنة الحياة الدنيا أعظم الفتن. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، أي بعدي، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا أول شيء، الدنيا طبعا النساء من الدنيا، لأن الدنيا تعني ماذا؟ تعني المال، تعني الجاه، تعني المنصب، تعني السمعة، تعني النساء، تعني المتع، اللذائذ، الشهوات والعياذ بالله، الأموال، البنين، وهكذا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والنساء أعظم متع الدنيا، النساء أعظم متع الدنيا، وأفتكها والعياذ بالله، وأفتكها. هذه أيضا فتنة من أعظم الفتن، وهذه قل أن ينجو منها أحد، كل إيه؟ وفقه وبحسب ما أقامه الله فيه تبارك وتعالى. هناك فتنة أخرى أيها الإخوة، فتنة التمكين في الدنيا، فتنة التمكين في الدنيا بأن يعطيك الله سلطانا وقوة وسيادة وأمرا ونهيا نافذين على الناس وفي الناس، فتنة من تدير الرؤوس كما يقال. هذه الفتنة تدير الرؤوس وتجعل ذا اللب وذا الحلم طفلا صغيرا في تصرفاته طائشا، وهو يظن أنه مستودع على الحكمة أيها الإخوة، وقد تربع على عرش إيه؟ على عرش المعرفة. بالعكس، فتنة من أعظم الفتن. هذه هي مجمل الفتن التي يمكن أن يتعرض لها المرء أيها الإخوة، كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، ذكرا أو أنثى، من داخل الدين أو من خارج الدين، من داخل الدين أو من خارج الدين. وكل هذه الفتن عرضت لها هذه السورة، كل هذه الفتن عرضت لها هذه السورة الجليلة. كيف؟ لا أقول عبر قصص، هي قصص وحكاية بلا شك، لكنها أمثلة ونماذج تتعدى أيها الإخوة كونها أو حقيقة كونها قصصا، لتكون إيه؟ أمثلة ونماذج موحية أيها الإخوة، أكبر من شخوصها وأكبر من أحداثها، أكبر من شخوصها وأكبر من أحداثها. أيها الإخوة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. في أول السورة: لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كم تكررت هذه الكلمة في هذه السورة؟ زينة لها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لذا قلت هي أخطر الفتن، أفتك الفتن، فتنة العطاء، النعمة، الغنى أيها الإخوة، الراحة، الدعة، السكون، الإمداد والإمهال في نفس الوقت، شيء خطير جدا جدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحة خير. أكثر كلمة تكررت: زينة، زينة، زينة، ليقول هي أفتك الفتن. لكنه بدأ إيه؟ بفتنة هؤلاء الفتية الصالحين الطيبين أولياء الرحمن الذين فتنهم ملك بلدهم وزمانهم، أو أراد أن يفتنهم عن دينهم، فتخلوا عن الدنيا. كان أهون ما يمكن أن تواجه به هذه الفتنة ما هو؟ أن نتخلى عن الدنيا. هذا نقوله بأفواهنا أيها الإخوة. بعضنا لا يستطيع أن يتخلى عن بضعة مئات من النقد في سبيل الله، كيف يتخلى عن موطنه، عن بيته، عن عمارته، عن وظيفته، عن رتبته في الهيئة الاجتماعية، عن نجاحاته في المجتمع؟ صعب جدا جدا، أصعب ما يكون الهجرة في سبيل الله وفي ذات الله، والهجرة لا تنقطع ما قوتل العدو، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. وقوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، قال العلماء أيها الإخوة إنما هي في الهجرة إلى المدينة المنورة، انقطعت بعد الفتح، انتهى خلاص، أصبحت مكة أيضا إيه؟ أرض الإسلام كالمدينة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لا هجرة أي إلي في المدينة بعد الفتح. وأما الهجرة بشكل عام، أن تهجر أرضا أو موطنا أو بلدا فارا بدينك، فلا تنقطع، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، ما قوتل العدو، موجودة إلى يوم القيامة، وهي هجرة في سبيل الله، وهي هجرة في سبيل الله وفي ذات الله وفي مرضات الله، من أصعب الأشياء أيها الإخوة. والقرآن يبرهن حتى لا نطول أنها أشق وأشد من القتل في سبيل الله. القتل أرحم منها، أرحم من أن تترك أهلك وناسك وبلدك ومسقط رأسك. أيها الأخ، القتل أرحم من هذا، القرآن يقول هذا، لن نقول كيف، المهم لأنه معروف. هؤلاء مباشرة واجهوا هذه الفتنة ظنا وبخلا بدينهم بالهجرة، تركوا كل شيء خلفهم أيها الإخوة، معتمدين على الله، مسترشدينه تبارك وتعالى، أي مسترشدين بالله، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المعنى أيضا الذي يتكرر أيها الإخوة في مواجهة كل هذه الصور والألوان من الفتن، معنى خطير جدا جدا، ما هو؟ معنى الاعتصام دائما وأبدا بالله. إياك أن تغتر بنفسك يا مسكين، إياك أن تقول عندي ما العلم، عندي ما الصلاح، عندي ما التربية، أنا ابن ناس، أنا ابن أصول، أنا جاءت في المساجد. مسكين أنت، ممكن أن تزل في لحظة ويضيع كل ما هنالكم ليصبح هباء. دائما اجعل اعتمادك بالله، ثقتك بالله، استمدادك من الله. لا بد أن ترى نفسك دائما فقيرا، مفتاقا، صغيرا، حقيرا، ضعيفا بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تفنى بمشاهدة أي مشهد عن المشهد لا إله إلا هو الذي أشهدك هذا المشهد، هو الذي أقامك في هذا المقام، وإلا تضل. والسورة تقول هذا بوضوح أيها الإخوة. دائما في قصة الخضر، قبله في قصة صاحب الجنتين، قبل هذه القصة في قصة هؤلاء فتية الكهف، وآخر شيء في قصة ذي القرنين الملك الصالح العابد أيها الإخوة، يظهر هذا باستمرار. فلا نجاة إلا بالاعتصام بهذا المعنى، دائما أن تعتصم بالله. حتى مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا على ما رواه الإمام الجليل محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، الرسول عندما سئل في المسائل، أنتم تعلمون سبب نزول هذه السورة، قصة المسائل الثلاث التي دل اليهود لعنة الله تعالى عليهم، النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، دلوهما عليها، قالوا سلوا هذا الرجل في هذه المسائل الثلاث، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فهو متقول، فروا في أمره ما ترون، أو اصنعوا في أمره ما ترون، إنما هو متقول. عادوا من المدينة هذان النضر وعقبة إلى مكة، والسورة مكية، والنبي كان في مكة، لم يزل، لم يهاجر قبل الهجرة هذه الحادثة. عاد كلاهما إلى مكة وسأل الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أجيبكم غدا، تعالوا من الغد أجيبكم، أجيبكم غدا. فجاء غد وبعد غد وبعد غد، وهكذا 15 يوما، حتى أرجف والعياذ بالله كفار مكة وقالوا: وعدنا محمدا أن يجيبنا من الغد، وقد أصبحنا في 15، في 15 ولم يرجع إلينا بشيء. وثقل ذلك على رسول الله، ثقل عليه مكث الوحي عنه عليه الصلاة وأفضل السلام، فلم يحدث الله إليه فيما سئل وحيا، ولم يأته جبريل بخبر عليه الصلاة وأفضل السلام، وحزن لذلك حزنا شديدا، وحزن لذلك حزنا شديدا. وبعد 15 يوما أو 15 ليلة نزل جبريل بهذه السورة، وفيها معاتبة الله سبحانه وتعالى لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على حزنه عليهم لأجل أنهم لا يؤمنون. الأمر ليس لك، الأمر كله بيد الله، هو الذي يصرف الأمور لا إله إلا هو. قال تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، في 60 داهية كما يقال، ما لك ولهم، لأنهم طبعا هم فرحوا واغتنموها أيها الإخوة فرصة، هو لا يستطيع أن يجيب، لا يعرف، إذن هو متقول. والنبي لم يحزن لأنهم قالوا هذا القول، أبدا، النبي لا يعمل لنفسه أيها الإخوة، ولا يعني ماذا يقول الناس فيه، إنما يحزن ويشق عليه لأجل أمر الدعوة، أنهم يشكون وهو يعلم أنه نبي ورسول حق وصدق أيها الإخوة، يحزن أنهم يفتنون عن هذه الحقيقة، يفتنون عن هذه الحقيقة. وفي السورة أيضا عتب أيها الإخوة آخر على رسول الله، عتب آخر، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، حتى لو كان في الخير، أنت نبي ورسول ونيتك الخير، سلم أمرك لله، صغيره وكبيره، كل الأمر سلمه لله دائما، يجب أن تستثني، أي أن تقول إن شاء الله، هذا هو الاستثناء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام هو الذي علمنا على ما في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: قال سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام: لأطوفن أو لأطوفن الليلة على 70، وفي رواية على 90، وفي ثالثة على 100 امرأة، يحملن كلهن ويلدن فرسانا يقاتلون في سبيل الله. هل أشرف من هذه النية؟ هل أحسن من هذا القصد؟ هو يريد جيشا أيها الإخوة من نسله من ظهره يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى شرف النية وصحة المقصد لا يشفع لك أن تذهل ولو للحظة عن أن الله هو الفعال لما يريد. قل إن شاء الله، وهذا هدف شريف، لكن قل إن شاء الله ولو كان في الجهاد في سبيل الله. دائما لابد أن تستشعر فاقتك، ضعفك، احتياجك إلى الله، فشرف الهدف لا يشفع لك أن تغفل. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة جاءت بشق غلام مشوه، نصف غلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قال أخي سليمان إن شاء الله إن شاء الله لما حنث في يمينه، لما حنث في يمينه يقول: ولقاتلوا جميعا في سبيل الله فرسانا. لكن هو نسي كلمة إن شاء الله. والله أيها الإخوة راجعوا أنفسكم، نحن للأسف تأخذنا الأشغال، أشغال الدنيا، ولا نستطيع أن نفض ختم الرسائل الإلهية التي تبعث إلينا كل حين. كل واحد منا يتلقى كل يوم رسائل، والله كل يوم. إذا أصابتك مصيبة، إذا رأيت انحرافا في مزاجك، في عقلك، في حافظتك، في أهلك، في ولدك، كل مصيبة صغيرة أو كبيرة، يجب أن تفهم وقطعا الله تبارك وتعالى ما ابتلاك بهذه البلية الصغيرة أو الكبيرة أو هذه المصيبة إلا وأرسل إليك معها رسالة يقول لك: إنما أوتيت من قبل كذا وكذا، افهم. لكن أكثر الناس لا يفهمون، أكثر الناس لا يعقلون، يعتبر حدث كوني، حدث عادي. أبدا، عقاب، انذار، فض ختم الرسالة واقرأ. لماذا؟ لماذا أصابني هذا الذي أصابني؟ نحن حين نغفل عن هذه الحقيقة أيها الإخوة، بشؤم هذه الغفلة تصيبنا مصائب في الليل والنهار دون أن ندري، دون أن ندري. شيء عجيب. ولو قال إن شاء الله يحدث، نعم، ولا يحدث بإذن الله تبارك وتعالى. شيء غريب جدا. في نفس السورة أيها الإخوة، في قصة صاحب الجنتين، الكافر الذي كفر بنعمة الله عليه وغره إمهال الله له سبحانه وتعالى، ماذا قال له أخوه المؤمن المستبصر الواعي، مع أنه لم يكن غنيا غناء ولم يكن متأثلا مالا أو مجدا؟ قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قل هذه الكلمة، كلمة بسيطة لا تكلفك شيئا، لكنها تربط حبلك بحبل الله دوما، تجعلك في مقام العبودية، لا تغفل عن ملاحظة هذه الحقيقة في ليل أو نهار. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس أو من حديث أنس، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة في أهل أو نفس أو ولد أو مال فقال لا قوة إلا بالله ويرى في ذلك آفة دون الموت بإذن الله تعالى. لن ترى آفة في هذه النعمة، لا في ولدك، لا في ابنك، لا في بنتك، لا في زوجتك، لا في مالك، لا في سيارتك، لا في صحتك، لا في علمك. كل نعمة دائما أول ما تستشعر هذه النعمة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله. تحفظ هذه النعمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه البداية. ما قيمة هذه الكلمات؟ كما قلت تنفي الغفلة، تجعلنا دائما مستبصرين. مستحيل أن الإنسان يكون بمثل هذا الاستبصار وهذا التيقظ ثم يذهب يعصي الله في كبيرة أو صغيرة، مستحيل، مستحيل يكون من أهل الأدب أيها الإخوة، يكون من أهل الأدب. على كل حال، فهذه هي الفتنة الأولى، فتنة أصحاب الكهف. هؤلاء فروا بدينهم أيها الإخوة وضحوا بكل شيء تقريبا، إلا أنهم يعلمون أنهم إنما يستمدون من الله، وأن الله هو الذي يربط على قلوبهم، فربطنا على قلوبهم، وأنه هو الذي يهديهم، وهو الذي يزيدهم رشدا أو رشدا، يعلمون ذلك، وبهذا استبقوا إيمانهم وحافظوا على صلاحهم. قصة صاحب الجنتين أيها الإخوة واضحة جدا جدا، العبرة فيها واضحة جدا. لقد اغتر بزينة الحياة الدنيا، اغتر بالحاجات، كلنا نغتر بذلك. صحيح لا نكفر بالمنعم لا إله إلا هو، لكن نكفر أيها الإخوة النعمة، لا نؤدي حق هذه النعمة، ونكفر أيضا بأننا لا نشاهد المنعم دائما في مشهد النعمة، نغفل بهذه الغفلة. هي ضرب من ضروب الكفر، أيضا ضروب كثيرة للكفر، الكفر العملي أيها الإخوة. ونشتغل، نشتغل، والدنيا كما قال يحيى ابن معاذ الرازي رحمة الله تعالى عليه، رحمة واسعة، هذا الولي الملهم المحدث، قال: المرء أيها الإخوة بين الدنيا والآخرة، وما الدنيا إلا دار أشغال، وما الآخرة إلا دار أهوال، ولا يزال المرء يتقلب بين أشغال وأهوال حتى يقر قراره إما إلى جنة وإما إلى نار. لا إله إلا الله. يقول الشاعر الآخر رحمة الله تعالى عليه وقد أحسن ما شاء، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو في حاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، يموت المرء مع حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. مستحيل، حوائج الدنيا لا تنقضي، إذا أردت أن تصوف دائما غدا أتوب وغدا أعطي وغدا أحج وغدا أعتمر وغدا أصل رحمي وغدا أحفظ كتاب الله وغدا أقلع عن هذا الذنب وغدا وغدا وغدا، والله لا تنقضي حاجاتك. مسكين، لماذا تقول غدا؟ لأنك تريد أن تقضي حاجة. تقول اليوم عندي امتحان، بعد الامتحان إن شاء الله أعود إلى الله. اليوم عندي مشكلة، بعد حلها أعود إلى الله. اليوم عندي بلية، بعد أن يفرج الله عني أعود إلى الله. مسكين أنت. أحد الصالحين مات وهو يقول أنذركم سوف، مات وهو يقول آخر وصية أنذركم سوف، وقد قال الله تبارك وتعالى لأهل سوف فسوف يعلمون، وجازاهم بجنس العمل. قال أحد المفسرين لأن الجزاء من جنس العمل، دائما كانوا يقولون سوف سوف سوف، الله قال لهم سوف تعلمون، فسوف يعلمون، جازاهم من جنس العمل. وقال أحد العارفين بالله لو زرعت سوف لأنبتت لعل أيها الإخوة، وكان ثمرها الحسرة والندامة، ثمر لعل هذه لا ينفع، لأن الحاجات لا تنقضي أيها الإخوة، الحاجات أيها الإخوة والأخوات لا تنقضي، نموت حاجاتنا معنا، ولو عشنا تتجدد لنا حاجات يوميا بل ساعاتيا. أعظم الحاجة حاجة الإيمان، حاجة التوبة، حاجة أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. للأسف أدركنا الوقت أيها الإخوة. ثم بعد ذلك قصة الخضر عليه السلام، هذا عبد من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، هل غره هذا العلم كما غرب العائم بن باعوراء، كما يغتر بعض علماء الظاهر للأسف من أمثالنا، عنده شوية أحاديث وحفظ له شوية من القرآن وقالوا له كم من كتاب، يغتر أنا عالم أنا ما فيش أحسن مني، من أنت يا مسكين؟ ما هو العلم الذي حصلته؟ مسكين أنت، أنت جاهل، كلنا جهلة، بسطاء فقراء على باب الله تبارك وتعالى. هذا الخضر كان في ذلكم اللون أعلم من موسى، وتعلمون القصة، الله عاتب عليه إلى موسى لأنه أيضا لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم. ولذلك أيها الإخوة شوفوا رسول الله 15 يوما وحزن ومشقة وشدة، لأنه نسي أن يقول إن شاء الله. سليمان ابتلاء الله بطفل مشوه أيها الإخوة، بعد أن طاف على 100 امرأة، طفل مشوه ألقي على كرسيه هكذا، وعلم أنه فتن كما في سورة صاد. لماذا؟ لأنه نسي أن يقول إن شاء الله. يوسف عليه السلام في السجن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، لأنه قال له اذكرني عند الملك، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان، وأي أنسى الشيطان يوسف أي إيه؟ أنساه ذكر ربه أي الله تعالى تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى. فلبث أي يوسف في السجن 4 سنين، دفع من عمره 4 سنين، لأنه نسي إيه؟ نسي ربه في لحظة واحدة. اغتر على أنني عبرت هذه الرؤيا، الحمد لله أنا موفق في تعبيرها، فلعل الملك يعلم ذلك فيفرج عني، يفتح الملف ملف القضية. لماذا نسيت الله؟ من هو هذا الملك؟ الله الذي يسيره تبارك وتعالى بقدرته. فلبث في السجن، ومن هنا قال السادة العارفون عرفني الله وإياكم به ودلنا عليه دلالة الصادقين، إذا حاسب فتش وإذا أعطى أدهش. الله إذا حاسب فتش، يحاسبك يا مسكين على أصغر الصغائر، وربما أهلكك بأصغر الصغائر، فاتق الله، اتق الله، ولا تعتمد على الأماني والأحلام والتسويفات، انتبه. إذا حاسب هؤلاء أنبياء ورسله أكرم الخلق عليه، من نكون نحن بإزاء يوسف عليه السلام؟ من نكون؟ 8 سنين تقريبا أو 4 سنين كما قال القرآن، 4 سنين عشان كلمة واحدة، عشان موقف صغير 5 ثواني، دفع 4 سنين من عمره وهو نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذلك إذا حاسب فتش وإذا أعطى أدهش، لا إله إلا هو، أمهل حتى اغتر قوم بالإمهال أيها الإخوة، أمهل حتى اغتر قوم بالإمهال، وهو يمهل لا إله إلا هو من حلمه، من حلمه وعلمه وقدرته تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك في قبضته، ومن هنا هو يحلم عليك، أنت لن تفوته، لن تجوزه، دائما موجود، لو عشت 1,000,000 سنة أنت في قبضته وسترجع إليه، ومن هنا حلمه عليك يا مسكين، لأنك في قبضته. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إيابهم ثم إن علينا حسابهم، في خبطته. قال لك أمهل حتى إيه؟ حتى ظن قوم الإمهال إهمالا، اختلط عليهم الإمهال بالإهمال، ما في إهمال، ولو بعد حين سيفتش تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا وألا يفتش علينا. اللهم اجعلنا من أسعد الخلق بما نقول، ولا تجعلنا من أشقاهم بما نقول وبما نسمع، وافتح علينا أبواب المعرفة بك، وافتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في آخر هذه السورة التي تلوت آياتها عليكم في مطلع هذه الخطبة، في آخرها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الكلمات القصيرات الوجيزات تلخيص لكل ما في السورة. فالمعقد أيها الإخوة والمعتصم والموثق الغليظ هو عبادة الله مع الإخلاص. عبادة الله مع الإخلاص هي النجاة، لا نجاة بغير هذا، لا نجاة بغير هذا. روى ابن أبي حاتم مرسلا في كتاب التفسير له أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، الرجل سأله عفوا قال يا رسول الله أنا أقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى وأحب أن يرى موطني، أحب أن الناس يقولون شجاع مقدام قوي القلب رابط الجأش. فسكت النبي ولم يرد عليه، وأنزل الله هذه الآية. اعتبر هذه النية شركا والعياذ بالله، شرك أصغر طبعا، ليس شركا مخرجا عن الملة، شرك أصغر، شرك في النية. وقد روى الإمام أحمد حديثا جليلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم قال كنا نتناوب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل، يعني جماعة يجلسون وجماعة يذهبون وهكذا، ثم يأتي جماعة أخرى أو تأتي جماعة أخرى وينصرف هؤلاء الجالسون، نتناوب النوب. لماذا؟ للحاجة تطرأ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يطرقه أمر أو تظهر له حاجة فيبعث أحدنا فيها خدمة، تفاني في حب رسول الله. حتى كثر المحتسبون وأهل النوب، أي الضيوف والمنتابون كثروا، جماعات كثيرة، كل يريد إيه؟ فقط أن يخدم رسول الله، أن يقضي حاجته صلوات ربي وتسليماته عليه، دون أن يطلب إلى أحد منهم ذلك، هكذا هم احتسابا. قال فخرج علينا عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ونحن نتناجى، يتخافتون، يتحدثون مخافتة، يتكلمون. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه النجوى؟ ألم أكن نهيتكم عن النجوى؟ وقد قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت جماعة يتناجون فاعلم أنهم إنما ينطون على دغل. ما في الدين سريات أيها الإخوة، ما في الدين أشياء سرية، أنا أعرف وهذا يعرف وهؤلاء لا يعرفون، هذا ليس من الدين، الدين واضح، دين الله والعمل للدين والدعوة واضح جدا جدا. هذه الأطر الضيقة التي يحب بعض الناس أن يعمل فيها ليست من الدين وليست من طبيعة المتدينين ولا من طبيعة المسلمين والدعاء إلى الله. أمرنا واضح، ديننا واضح، مبادئنا، أخلاقنا، كل ما نقوله، لا نقول شيئا في العلن ونقول ضده في السر أبدا أيها الإخوة. هكذا النبي يكره هذا الأسلوب. لماذا؟ هذه المخافة، ماذا تتكلمون؟ نهاهم عن النجوى أيها الإخوة. ألم أكن نهيتكم عن النجوى؟ قال أبو سعيد فقلنا يا رسول الله تبنا إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا نتحدث عن الدجال وفرقنا منه. تذكرنا فتنة المسيح الدجال وخفنا، فرقنا منه، الفرق الخوف. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ أو قال من المسيح؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، الشرك الذي يقدح في الإخلاص، في النية، في القلب، الشرك الخفي. يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخطر شيء. تقوم تصلي لأن فلان جالس وأنت تريد أن تريه أنك تصلي حسنا، تذهب لتحج أو لتعتمر لأن في الرفقة فلانا وأنت تريد أن تريه شيئا إيه من نسكك ومن عبادتك. يا مسكين، أنت تخاطر بدينك للأسف، وتنصب وتجهد وتتعب وتنفق أموالك، ثم في الأخير تبعث مشركا، شركا أصغر طبعا، تبعث مشركا. عن شهر بن حوشب قال جاء رجل وسأل عبادة ابن الصامت قال يا صاحب رسول الله أجبني عما أسألك عنه. قال هات. قال الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يراه الناس، والرجل يتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يراه الناس، والرجل يصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يراه الناس، والرجل يحج يبتغي وجه الله ويحب أن يراه الناس، ما له عند الله؟ أجابه على الفور عبادة بن الصامت تلميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له ليس له عند الله شيء، كل ذهب، محبط. إن الله تبارك وتعالى يقول، يقول عبادة إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، من هناك ألفاظ أخرى في حديث مرفوعة أنا أغنى الأغنى عن الشرك، هنا قال أنا خير شريك، أنا خير شريك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لشريكه كله وليس له عندي شيء. هكذا فلنتعلم الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بقطرة من معين الإخلاص أيها الإخوة، بنفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، تصل أسبابنا بأسباب الصادقين وتبلغ بنا مقامات المخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فكن له خير معين، ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيهم تعاجيب قدرتك وعلائم بأسك وآيات انتقامك يا رب العالمين، واكفنا شرهم بما شئت كيف شئت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.